فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قرينه في الدنيا يقول أن تصدق إننا بعد ما نكون عظام ترابا وعظاما أننا نبعث ونجازى، صدق بهذا. شوف كيف التلبيس. ما جواب المؤمن؟ هل صدق أنك بعد ما تموت وترمس بالتراب وتصير عظام ورفات أنك تبعث؟ مصدق والله أشد مما أصدق الشمس. هذا القرين السيء يقول قرينه أنت تصدق بهذا؟ أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وهو قرين بالدنيا. لكن هذا من الله عليه بالثبات وثبت وصار من أهل الجنة. فقال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ تعال نطلع على قرين اللي كان يقول له الكلام هذا. فاطلع فرآه في سواء جهنم في قعر الجحيم، وهذا في أعلى عليين في الجنة. قال له يخاطبه: تالله إن كدت لتردين، أي لتهلكني. بإيش؟ بقوله أتصدق بهذا؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن. يخاطب هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ويطلع عليه: هل أنتم مطلعون؟ هل هذا ممكن؟ كنا نقول مهم ممكن، مهم ممكن في الدنيا، وإلا في الآخرة مصدقين على طول ما في إشكال. لكن وجدنا الآن أنه يوجد في الدنيا من صنع الآدم، الآن فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصور. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهو من صنع من؟ صنع البشر. كيف بصنع الخالق عز وجل؟ أنا قصدي بهذا يا إخواني ألا تستبعدوا شيئا مما أخبر الله به ورسوله، ويجب عليكم أن تصدقوا على طول ولا توردوا على أنفسكم ولا على غيركم. كيف يكون هذا؟ هذا خبر صادق عن الله ورسوله. قل